نسيت الوصل والطيبة، نسيت الحلم والأحلام، نسيت اللي علشانك ولو يصعب أسويها. نسيت عيون تسهر لك وعينك تتكوتنا، نسيت أحلامنا كلها ونحلم ويش يجي قدام، نقول الحلم يتحقق ولو طالت لياليها، ترى لو طول غيابك أحس بساعته أعوام، أحس البعد ما يرحم وقوم احسب ثوانيها. نسيت اطفال من عقبك غدوا في ساحه الايتام، اما له من عقب صدره منه يتفيها. نسيت شلون بيدينك تعلمنا كف المرسام، كتاب اسمك على كفة بلسانة يهجيها. شوفك ما تبي تحكي او ان البال منك هام، تكلم قول اي كلمة عسى ناري تطفيها، وذاب البوح من بعدك وماتت نسوة الأقلام، وعقبك يا بعد حالي حياتي من يسليها. فديتك لا تعاتبني إذا من عقبكم منظام، ترى نار الغلا تحرق وتكوي رجلي واطيها. أشوف أبراجك بعيني مع سراط الليالي حام، عسى نروح لا ترحل عسى ترجع وتحييها. ما دام انك خذيت اغلى شعوري واستقال الهام، تعال وخذ معك روحي.